قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: طيب عندنا سيهزم الجمع ويولون الدبر، حديث ابن عباس في البخاري 4875، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبته يوم بدر بعد أن مكث يدعو الله عز وجل، خرج وهو يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ذكر ابن أبي حاتم بسند عن عكرمة عن عمر أنه كان يقول: قلت ما جمع، أي جمع؟ الآية مكية. قال الشيخ حفظه الله تعالى: كيف جمع القرآن؟ قال: جمع القرآن على قسمين. الأول كان في صدور الرجال، قال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، حيث نزلت في مكة وفي المدينة، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا فيه أهمية تعلم كتاب الله. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، في بعض الروايات بمنى، ما أدري الشيخ أبو عمرو صحح ما في نعمة المناء، من ينظره لنا، انظره على سورة المرسلات في نعمة المناء مكية ومدنية. غار الصواب أنها مكية، وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفة، والمرسلات عرفة، فنحن نأخذها من فيه رطبة. ها هكذا خليني أشوف طلعت إيش عنده عجيب. الصواب مكية، بعضهم نقل الإجماع على ذلك، فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية. انظر يا زياد، انظر المصحف حق عبد الله، عبد الله إبراهيم: إذ خرجت علينا حية فقال: اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها، فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. رواه البخاري ومسلم. أه؟ لكن هنا ايش قال عنده؟ مدنية؟ عجيب، ان شاء الله تواصل معه. قال: رواه البخاري ومسلم. الثاني كتابته، وهذه على مراحل كتابة القرآن. الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف، إنما كان يكتب في الجلود والعظام والرقاع ونحو ذلك. عن البراء يقول في هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها، فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته عماه، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. رواه البخاري ومسلم. شاهد كتابتها في كتف. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. الحديث بعضهم أعله بالوقف. ويدل على ذلك ما يأتي قريبا عن علي رضي الله عنه. الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه قال: رحم الله أبا بكر هو أول من جمع بين اللوحين، يعني جمع المصحف بين اللوحين. رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف، وابن أبي شيبة وغيرهما، وهو حسن، سنده حسن. وعن زيد بن ثابت الأنصاري، وكان ممن يكتب الوحي، قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، صحابة كثر قتلوا في اليمامة. اليمامة كانت بين من ومن؟ اليمامة كانت بين من ومن يا سامي يا رامي؟ المسيلمة قاتلهم المسلمون في جهة نجد، اليمامة في جهة الرياض. اليمامة حصلت أمراض أمطار وسيول، ما أدري في عهد الشيخ محمد إبراهيم أو قبله بقليل، فأظهرت بعض الجثث، توقعوا أنها من جثث الصحابة الذين استشهدوا في تلك الغزوة، تلك الوقعة، هل هو في زمن الشيخ محمد إبراهيم أو قبله ينظر، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قيل هم أهل اليمامة. استغرب الصحابة من شدة قتالهم، شدة قتال فيهم شدة. سنة كم كانت هذه اليمامة يا أشرف؟ ها؟ 11، وبعضهم يقول 12. الذهبي يقول في آخرها، في آخر 11، في أول 12. وعنده عمر، فقال: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر كثرا يوم اليمامة بالناس. ثابت بن قيس بن الشماس وعبد الله بن سهيل بن عامر وجماعة من الصحابة قتلوا في تلك الغزوة، تلك الوقعة، بالناس. وإني أخشى أن يستحل القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، إني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. عمر من المحدثين. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده لا جالس لا يتكلم، أدب، ما جلس يشرح ويقول: نعم ورأيت كذا وفي كذا، لكن أدب. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، لا نتهم ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، إلى آخرهما. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر، ومنها كتب عثمان المصاحف، أخذ تلك الصحف من حفصة. رواه البخاري. وكان هذا بسبب ما حصل من القتل من الصحابة يوم اليمامة، وهذا يدل على أن كثيرا ممن قتل في وقعة اليمامة كان قد حفظ القرآن، لكن يمكن أن يكون المراد أن مجموعهم جمعه لا أن كل فرد جمعه. قال قوله قلت لعمر هو خطاب أبي بكر لعمر، حكاه ثانيا لزيد بن ثابت لما أرسل إليه، وهو كلام من يؤثر الاتباع وينفر من الابتداع. أبي بكر كان حريصا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا عنه ثبت عنه أنه قال إني أخشى إن تركت شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. قال قوله لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خطابي وغيره من قاله السيوطي في الإتقان. يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه من وجود ناسخ لبعض أحكامه وتلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق، صوب كما في الإتقان، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظي على هذه الأمة المحمدية، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. زادها الله شرفا، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بمشورة عمر، ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بإسناد حسن عن عبد خير قال سمعت عليا يقول أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتب عني شيئا غير القرآن الحديث، فلا ينافي ذلك لأن الكلام في كتاب مخصوص في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة، وقد كان القرآن كله كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور، فاجتهد الصحابة في ترتيبه ووفقهم الله عز وجل. سيأتي بقية هذا الفصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.